بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا التقرير من كلامه رحمه الله هو أشبه بالتعليل لما سبق تقريره من أن الله تعالى ما زال فاعلا، وما زال خالقا، وما زال بارئا، وأنه سبحانه وتعالى هو محيي الموتى. فلما قرر رحمه الله دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: فعال لما يريد، بيّن ذلك من جهة هذا التعليل، فقال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. والأدلة على أن الله على كل شيء قدير أمر بيّن ظاهر، كما قال عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وعندما يتقرر هذا الأمر البدهي الضروري أن الله تعالى على كل شيء قدير، ففي هذا رد على القدرية الغلاة الذين ينكرون القدر، رد على القدرية الذين يخرجون أفعال العباد عن ملك الله تعالى. فلما قال عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، ففي هذا تقرير أن كل شيء في قدرته سبحانه وتعالى وتحت تصرفه. فأفعال العباد، أفعالنا نحن العباد، من الحسنات والسيئات ومن الطاعات والمعاصي، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن تقديره، ولا يخرج عن شيء عن تدبيره سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الآخر لما قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، فنظير ما سبق أيضا أن قدرة الله تعالى هي في الأزل وفي الأبد، فما زال الله تعالى قادرا فيما مضى، ولا يزال قادرا فيما يستقبل. ففي هذا إثبات قدرة الله تعالى في الأزل، أي في الماضي، وفي الأبد سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام، إن من استصحب أن الله تعالى على كل شيء قدير لا شك أن هذا يورث خوفا من الله سبحانه وتعالى، وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري، أنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أتبين صاحب الصوت من شدة الغضب، فلما دنا فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، لله أقدر منك على هذا الغلام، لله أقدر منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. وفي رواية قال: يا رسول الله، لا أضرب مملوكا بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل لمستك النار. أخرجه مسلم. فالمقصود أن من استصحب أن الله تعالى على كل شيء قدير فهذا يورثه خوفا من الله تعالى، ويزجر نفسه عن التعدي على الآخرين، والله المستعان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا مسألة يعني أشار لها الشارح، وأشار لها بعض العلم، لما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، يعني يرد في كتب التفسير أحيانا وفي بعض الكتب الاعتقاد مسألة الممتنع، الممتنع هل يقدر الله تعالى عليه، فحصل إفراط وتفريط في هذه المسألة. والذي همنا أيها الإخوة الكرام أن الله تعالى لما قال إن الله على كل شيء قدير فهو سبحانه وتعالى قدرته عمت كل شيء، ما كان شيئا فالله تعالى قادر عليه. فهنا كلمة كل تفيد العموم، تفيد العموم. وأما قضية ما يسمى بالممتنع، الممتنع فالممتنع ليس شيئا، واضح الآن؟ فمن أهل العلم من يقول مثلا بعض المتكلمين يقول الله تعالى على كل شيء قدير إلا كذا وكذا، يعني يقصدون الممتنعات. الممتنع يعني مثلا قضية أن يكون مثلا الشيء متحركا ساكنا في نفس الوقت، هذا ممتنع. كان يكون مثلا كما يمثلون، وهذا موجود في كتبهم لكن لابد أن نذكر العبارة لأنكم تجدون في كتب التفسير قضية هل يقدر الرب على أن يخلق مثل نفسه، لأن هذه مما يقولونه وما يقوله أيضا بعض الزنادقة في هذا الزمان. فمثل هذه كلها ممتنعات، كلها ممتنعات. والممتنع ماذا؟ هل يعد شيئا؟ ليس شيئا. فتبقى الآية على عمومها، هذا ما حرره شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. ثم قال رحمه الله وكل شيء إليه فقير. نعم، كل فقير إلى الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا الآية التي تلاها الإمام يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فجميع الخلائق، جميع الخلائق هم فقراء إلى الله. والغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى، الغنى وصف ذاتي للرب، والفقر وصف ذاتي لنا. فلا ينفك كل شخص كائنا من كان لا ينفك عن ماذا؟ عن الفقر إلى الله تعالى. الكل فقير الله تعالى الكل، لكن فقر الله تعالى على قسمين أو على نوعين كما بينها ابن القيم في طريق الهجرتين. الأول الفقر إلى ربوبيته سبحانه وتعالى. ما معنى الفقر إلى ربوبيته؟ الفقر إلى ربوبيته بمعنى أنك تجد كل إنسان على هذه البسيطة، المؤمن والكافر والبر والفاجر، الكل فقير إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يستغني عن الماء الذي أنزله الله، ولا يستغني عن الهواء الذي خلقه الله، ولا يستغني عن نعم الله تعالى الظاهرة والباطنة. فالخلائق كلهم مربوبون فقراء إلى الله تعالى. هذا الفقر إلى ربوبية الله يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما الفقر الخاص اللي هو النوع الثاني وهو الفقر إلى عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له، أن يكون الشخص مفتقرا إلى عبادته وإلى الانكسار بين يديه وإلى الانطراح بين يديه واللجأ إليه في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، هذا يختص بعباد الله المؤمنين الموحدين. وكما بين أهل العلم وكما هو ظاهر بطبيعة الإنسان أن فقرنا إلى عبادة الله وأن حاجتنا إلى عبادة الله أعظم من حاجتنا إلى الطعام والماء والهواء. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الجميع. فطبيعة الإنسان أن الإنسان طبيعته فقير، فإما أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يفتقر إلى ماذا؟ إلى غيره. ومن افتقر إلى غير الله ولجأ إلى غير الله فلن ينال إلا الخذلان والحرمان، أعاذنا الله من ذلك. ثم قال رحمه الله كل أمر عليه يسير. نعم، الكل يسير على الله تعالى، كما يعني قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ثم قال لا يحتاج إلى شيء. نعم، هو سبحانه وتعالى كما مر بنا هو القيوم، والقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره من الخلائق. وأيضا هو سبحانه وتعالى من أسمائه الغني، والغنى، والغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. وكما مر بنا في حديث أبي ذر الحديث الطويل في قوله تعالى في الحديث القدسي لما قال الله تعالى إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أو هذا الاقتباس أو التضمين الذي همنا عندما ترد هذه الآية الكريمة يأتي كلام بعض العلم في قضية الكاف، يعني ماذا تكون، هل تكون صلة أم مثل يكون صلة أي زائدة. الذي يذكر في هذا المقام بإيجاز أن قوله تعالى ليس كمثله شيء أن الكاف هنا صلة، صلة أو كما يعبر البعض زائدة، لكن لما يقال زائدة يعني حتى يكون لا يكون في شيء من اللبس، زائدة من جهة الإعراب، هي زائدة من جهة الإعراب، لكن لا يقال أنها زائدة من جهة المعنى، فلا زائدة في القرآن. العلماء يقولون لا زائدة في القرآن من جهة ماذا؟ من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى؟ من جهة المعنى، فهي سواء قلنا صلة أو قلنا زائدة فهي للتأكيد، فهي للتأكيد. والتقدير ليس كمثله شيء، التقدير هو المعنى، ليس شيء، ليس شيء مثله، ليس كمثله شيء. لاحظ لما قال شيء، شيء إيش محله من الإعراب؟ ليس كمثله شيء، ما محله من الإعراب؟ نعم نعم أحسنت، اسم ليس في محل رفع، فشيء اسم ليس، والتقدير كما سمعناه ليس شيء مثله. والمعنى كما مر بنا في أول المتن ليس ولا شيء مثله، المراد نفي تمثيل المخلوق بالخالق ولا نفي تمثيل الخالق بالمخلوق، ليس شيء مثله، نفي تمثيل من؟ المخلوق والخالق. هذا الذي مر بنا أنه إيش أكثر وقوعا أم الآخر؟ أيهم أكثر وقوعا، تمثيل المخلوق والخالق ولا تمثيل الخالق بالمخلوق؟ نعم تمثيل المخلوق والخالق كما سبق أن مر بنا. بعدها قال هنا في الآية الكريمة قال تعالى هو السميع البصير، السميع البصير، أن الله تعالى يعني محيط ويدرك المسموعات، وهو البصير يدرك ويبصر المبصرات. فلما نقول أنه أن من أسمائه السميع البصير في هذا رد على بعض طوائف المعتزلة الذين يفسرون السميع والبصير بإيش؟ بالعلم، فهذا كلام فاسد. فالسميع من أسمائه والبصير من أسمائه والعليم من أسمائه، أما أن يقال أن السميع والبصير بمعنى العليم فهذا كلام فاسد، لأنه الآن لما ننظر الآن مثلا الأعمى قد تجد أعمى، لكن هذا الأعمى يوصف بالعلم ولا ما يوصف بالعلم؟ يوصف بالعلم، فالجهة منفكة، فقد يوصف الشخص بالعلم ويكون قد يوصف الشخص بالعلم ويكون ماذا؟ ويكون أعمى، أليس كذلك؟ وقد يوصف بالعلم ويكون إيش؟ لا يسمع، أليس كذلك؟ يكون صم. أما الله سبحانه وتعالى فله ذلك كله، له فهو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ومما يرد به على هؤلاء المعتزلة أنه جاء في حديث أبي داود أن الله تعالى لما تلا الآية الكريمة إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى ماذا؟ أشار إلى سمعه وإيش؟ وإلى بصره. ولو, ولو, ولو, ولو كان السمع والبصر بمعنى العلم لأشار إلى ماذا؟ لأشار إلى أين؟ لأشار إلى فؤاده وموطن العلم والفقه والبصيرة. فالمقصود أن السميع والبصير من أسمائه سبحانه وتعالى الثابتة لله عز وجل، وأن هذين الاسمين الكريمين لا يصح تفسيرهم، لا يصح تفسيرهم بالعليم كما قال بعض المعتزلة. قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه. خلق مر بنا أن الخلق له كم معنى؟ له معنيان، الأول التقدير والثاني الإيجاد، هذا معنى خلق الخلق. لاحظ لما يقول رحمه الله خلق الخلق فيتضح لك الآن مسألة بدهية، لكن في بعض البدهيات يا أخوان لا بد أن نوضحها، لأن بعض البدع يشغبون ويشككون في البدهيات. فلما قال خلق الخلق بعلمه فهنا تلحظ إيش؟ أن الخلق صفة قائمة بذاته، خلق يعني الله تعالى خلق، والخلق اللي هي المخلوقات المفعولات المنفصلات. فأهل السنة يقررون الفرق بين الفعل والمفعول، فالفعل قائم بمن؟ فعل الخلق قائم بالله سبحانه وتعالى، والمخلوقات منفصلة ولا ليست منفصلة؟ المخلوقات أنت وأنا وكل هذه المخلوقات منفصلة مباينة عن الله تعالى. قال خلق الخلق بعلمه. نقف يعني عند صفة العلم، فهنا لما قال خلق الخلق بعلمه هذه العبارة دليلها ما جاء في سورة تبارك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقضية أن الله تعالى يعني علمه محيط بكل شيء، هذه الآيات في هذا كثيرة معلومة، منها ما جاء في قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. أيضا هنا لما قال خلق الخلق بعلمه، كما جاء ذلك في إثبات العليم كما مر بنا الآيات، أيضا جاء النص في إثبات ماذا؟ صفة العلم، كما قال تعالى أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وعندك في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، وفي حديث عمار اللهم بعلمك الغيب. فالمقصود أن هذا الاسم الكريم العليم ثبت، وأيضا ثبتت الصفة كما مر بنا من خلال هذه الأمثلة. علم الله تعالى محيط بكل شيء، علمه فهو يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمرنا سبحانه وتعالى. إذا تقرر عندنا هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى بكل شيء عليم، ففي هذا رد على الذين ضلوا وزاغوا في هذه المسألة، وهم ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى الفلاسفة، فإن من الفلاسفة كأمثال ابن سينا وغيره من هؤلاء الزنادقة من يزعم أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا قاله الفلاسفة أو من يسمون بفلاسفة الإسلام كابن سينا ومن على شاكلته، فهم يقولون الله تعالى يعلم الكليات لكن يعلم الجزئيات، تفاصيل الحوادث وتفاصيل مثلا هذا الاجتماع أو هذا اللقاء، يقول لا، الله تعالى يعلم الكليات لكن لا يعلم الجزئيات. أنت لما تنظر في هذا المقالة فهي المقالة المحصلة أن الله تعالى إيش يعني الآن الكليات تتركب ماذا؟ تركب من جزئيات. إذا النتيجة معنى أنه الآن إيش الله تعالى صار إيش لا يعلم شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون يعلم الكليات، هذه الكليات أصلا تتركب من جزئيات، فإذا كانوا يقولون الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات فالكليات تتركب من جزئيات، فيلزم من ذلك أنه لا يعلم شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الطائفة الثانية اللي هم القدرية الغلاة، القدرية الغلاة هؤلاء يقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون إن الأمر أنف، إيش معنى أنف؟ يعني ليس ثمة علم سابق، ليس ثمة علم سابق، وأن الله تعالى لا يعلم بالأشياء إلا بعد إيش؟ إلا بعد وقوعها. هؤلاء هم القدرية الغلاة الذين كفرهم الأئمة كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كفروا هؤلاء القدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله عز وجل. عندنا الطائفة الثالثة هم طائفة الرافضة، فمن عقائد الرافضة التي ينصون عليها في كتبهم عقيدة ما يسمى إيش؟ عقيدة البداء، البداء سواء كانت بالهمز البداء أو البداء بدون همز. والبداء معناه عندهم لما يقال البداء بدون همز، البداء معناه إيش؟ الظهور بعد الخفاء، الظهور بعد الخفاء. مثل ما يعني لما ننظر للمخلوقين في قصة يوسف، قال تعالى عن إخوة يوسف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، بدا يعني إيش؟ ظهر لهم شيء كان إيش؟ ماذا؟ ظهر لهم شيء كان خفيا. مثلا أنت عزمت على السفر ثم ظهر لك إيش؟ أنك لا تسافر، فيقال بدا لي إيش؟ أني إيش؟ لا أسافر. فالبدا هو الظهور بعد الخفاء، أو يقال البداء من إيش؟ من إنشاء رأي جديد. وسواء قيل البداء اللي هو الظهور بعد الخفاء أو إنشاء رأي جديد، فكل هذا وذاك عند الرافضة معناه أن الله تعالى ليس علمه ماذا؟ ليس علمه قديم وليس علمه محيط بكل شيء. واضح الآن؟ فإذا قالوا يعني مثلا البداء من الابتداء وأنه يعني ينشأ له رأي جديد، هذا طعن في علمه سبحانه وتعالى، معنى أنه ليس محيط بكل شيء ولا يعلم ما كان وما يكون. وإذا قالوا أنه الظهور بعد الخفاء فهذا لا شك أنه أيضا تنقص في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه يخفى عليه الشيء ثم يبدو له، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. العجيب أن هؤلاء الرافضة الأنجاس تجدهم يتنقصون الله تعالى بعقيدة البداء ثم إذا جاءوا إلى أئمتهم ومن غلوا فيهم تجد أنهم يثبتون لهم ماذا؟ يثبتون أنهم يعلمون الغيب. فتجد مثلا يقول الأئمة عندهم يعلمون متى آجالهم، والآجال متى هذه؟ حاضرة ولا مستقبل الآجال؟ فلاحظ لما يأتي أئمتهم يأتي الغلو والإفراط، وعندما يأتي ما يتعلق بالله يأتي إيش؟ الجفاء والتفريط، تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب، عندنا أيضا مسألة مهمة فيما يتعلق بصفة العلم، أن العلم لما نقرأ الآيات التي ترد، فكما أن العلم يعني يقتضي معرفة المعلوم، لكن لا بد أيضا كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله في المجموعة العالية وفي غيره، لا بد أن نثبت لازم العلم، فنجد أن هذا العلم له لوازم ومقتضيات يحددها سياق الآية الكريمة. فقد يأتي العلم في مقام أو في سياق ويكون لازمه التخويف والتهديد، مثل ما قال تعالى مثلا: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فكونه سبحانه وتعالى جاءت هذه الآية في هذا المقام، في مقام المنافقين، فيها تخويف وتهديد، لما قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا أيضا مقام إيش؟ مقام تهديد، أليس كذلك؟ مقام تهديد وتخويف. لما قال عز وجل في شأن النبي عليه الصلاة والسلام: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. فهذه الآية جاءت في مقام إيش؟ تهديد. قد نعلم، الآن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، مقام ماذا؟ مقام تسلية، أليس كذلك؟ مقام تسلية ومواساة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يعني يذكر في هذا المقام. يبقى عندنا مسألة مهمة، مسألة دقيقة نذكرها، وهي أن ثمة آيات قرآنية يعني يقع فيها شيء من الإشكال واللبس فيما يتعلق بالعلم الإلهي. ومن ذلك مثلا ما يأتي مثلا في بعض الآيات، مثلا عندما قال تعالى مثلا: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أو كما جاء في آية تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهذه الآيات وقع فيها إشكال أو لبس عند البعض، فجاء الكلام في قضية أن علم الله كما مر بنا أن علم الله تعالى قديم أزلي، أليس كذلك؟ الله تعالى علم الأشياء وكتبها قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة. ثم في هذه الآيات ونظائرها، هنا قال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. فهنا الآن وقعت فتنة، وقع ابتلاء، وقع امتحان، ثم هذا الامتحان تبين فيه المؤمن الصادق ممن ليس كذلك. قال تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا. فهنا الآن وقع الإشكال عند طوائف، والذي همنا أن نعرف المذهب الحق في هذا، أن أهل السنة والجماعة يثبتون علمه القديم الأزلي السابق، علمه القديم، ويثبتون هذا العلم بعد إيش؟ وقوع تلك الواقعة وبعد وقوع تلك الحادثة. إذن نخلص من هذا إلى ماذا؟ أن الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. طيب، وإذا حدثت يعلمها أم لا يعلمها؟ يعلمها. فإذن نحن الآن نثبت علمه القديم الأزلي، وهو أنه سبحانه وتعالى علم الأشياء وكتبها قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، هذا هو العلم القديم الأزلي نثبته، ونثبت أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلمها بعد وقوعها وبعد حدوثها، كما جاء ذلك في عدة آيات قرآنية ذكرنا آيتين على سبيل التمثيل. فهذا مما يذكر في هذا المقام. لكن الذي يهمنا أيضا في هذه المسألة، العلم الآن لما قلنا تعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلمها بعد وقوعها، ما العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ أهو العلم القديم الأزلي أو بعد وقوع الأشياء؟ نعم بعد وقوع الأشياء. فكون الله تعالى قد علم بعلمه القديم الأزلي أن فلان يعني سيرتكب مثلا سيقتل شخصا في الغد، فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبه إيش بمجرد علمه القديم الأزلي، لكن يعاقبه بعد متى؟ بعد وقوعه في الفعل. فإذا وقع في هذا الفعل فالله تعالى أيضا قد علمه، فهذا علم قبل وقوع الشيء، وهذا علم إيش بعد وقوع الشيء. بهذا نكون يعني انتهينا تقريبا من الحديث عن ما يتعلق بصفة العلم الإلهي. يبقى عندنا في موضوع صفة العلم الإلهي أو عموم الصفات ومنها صفة العلم، أن أهل السنة والجماعة أثبتوا العلم بدليل عقلي، وسبق أن قلنا في الدرس الماضي أن أهل السنة والجماعة يحتفون بالأدلة العقلية، وأنهم وسط في باب الاحتجاج بالعقل بين من غلا وبين من جفا، بين الإفراط والتفريط. فالعلم الإلهي كما ثبت في القرآن وثبت في السنة وثبت بإجماع الأئمة أيضا دل عليه العقل. فلما نقول ما الدليل العقلي على إثبات صفة العلم، فعندنا آية تبارك تتضمن هذا الدليل العقلي، وقد صاغه بعضهم بهذه الجملة التالية. فلما نقول ما الدليل العقلي على إثبات صفة العلم الإلهي، فنقول الإيجاد اللي هو الخلق يستلزم الإرادة. الإيجاد يستلزم الإرادة، أن الله تعالى لما أوجد هذا الكون وخلقه، لما أوجد معنى أراد ذلك ولا ما أراده؟ أراده، أراده، شاءه. فالإيجاد يستلزم الإرادة، والإرادة تستلزم ماذا؟ العلم. الإرادة تستلزم العلم. إذن النتيجة على طريقة المقدمات والنتائج، إذن الإيجاد يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم. إذن المقدمة الأولى الإيجاد يستلزم الإرادة، المقدمة الثانية الإرادة تستلزم العلم، أو يقول الإرادة تستلزم العلم والتصور. إذن النتيجة الإيجاد اللي هو الخلق يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم. هذا دليل. الدليل الآخر، لما ننظر للمخلوقات، ننظر لبني الإنسان، نجد الإنسان يوصف بالعلم ولا لا؟ الجواب يوصف بالعلم. فإذا كان المخلوق يوصف بالعلم، فعندما يأتي شخص وينفي العلم عن الله، فهذا لا شك أن هذا فاسد عقلا. كيف يكون إيش المخلوق المربوب يوصف بالعلم وخالقه لا يوصف إيش بالعلم؟ هذا ممتنع وهذا مستحيل. أيضا من الأدلة العقلية هي قياس الأولى، وهذا قياس ينبغي أن نحتفي به، لأن القرآن احتفى به والسنة النبوية وأيضا آثار السلف. قياس الأولى نذكره في هذا المقام كما بينها العلم. قياس الأولى أن كل كمال وصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله تعالى أحق وأولى به. كل كمال لا نقص فيه، لما نقول لا نقص فيه حتى نخرج الكمال النسبي، مثل الولادة، فكون الشخص يولد له ليس عقيما، هذا كمال في حق المخلوق ولا لا؟ كمال. والرجل العقيم ولا المرأة العقيمة لا شك أن هذا يعد نقصا وعيبا، لكن الولادة في حق الله نقص، لأنها تستلزم إيش؟ الحاجة للزوجة، الحاجة إيش؟ للولد. فلاحظ الكمال كما يعني قرأ العلم، عندك كمال مطلق مثل العلم، مثل القدرة، مثل السمع، مثل البصر، وعندك كمال إيش؟ نسبي، يعني كمال بالنسبة إيش؟ للمخلوق، مثل الولادة، مثل النوم. كون الشخص ينام هذا دليل على أنه يعني صحيح البدن، لكن كون الشخص مصاب بالأرق هذا يعد ماذا؟ يعد عيبا ومرضا. فالمقصود أنه لما نقول كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، حتى نخرج أي كمال، الكمال ماذا؟ النسبي، ونثبت أي كمال؟ الكمال المطلق كالعلم والقدرة. نعيد القاعدة أو القياس، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى إيش؟ أحق وأولى به. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى إيش؟ فالله تعالى أحق وأولى بالتنزه عنه. فهذا قياس جاء به القرآن وجاءت به السنة وآثار السلف. من ذلك مثلا قول الله تعالى والله ورسوله أحق ويرضوه. إذا كان هؤلاء الآن يريدون أن يرضوا الناس فالله تعالى أحق وأولى. عندك مثلا في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. فهنا هذا في تقرير قياس الأولى. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الشخص لو كان عنده من العبيد المملوكين هو يأنف ولا يرضى أن يكون هؤلاء العبيد الذين يملكهم كما يملك المتاع، لا يرضى أن يكون شركاء له في ماله. فإذا كان هؤلاء لا يرضون أن يكون عبيدهم شركاء لهم في أموالهم، فكيف يرضون بأن يكون تعالى شريك في عبادته سبحانه وتعالى؟ عندك أيضا في الحديث لما قال سلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، أو في رواية فالله أحق بالوفاء. فقياس الأولى جاء في القرآن في السنة. الحديث الآخر لما قال سلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فإذا كانت الأم في غاية الرحمة بولدها فالله تعالى أحق بهذا الوصف سبحانه وتعالى، فرحمته وسعت كل شيء. أيضا استعمله سلفنا الصالح، ومن ذلك مثلا أن ابن عمر الصحابي الجليل رأى نافعا مولاه يصلي وهو حاسر الرأس، فقال أرأيت لو كنت عند الناس أتفعل ذلك؟ قال لا. قال فالله تعالى أحق وأولى أن يتزين له، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. هذه بهذا اتضح لك الآن أن قياس الأولى يستعمل في صفات الله تعالى، وأيضا اتضح لك الآن بعض الأدلة القرآنية والنبوية في إثبات هذا القياس. بعدها قال رحمه الله وقدر لهم أقدارا، قدر لهم أقدارا. نعم، يعني المسألة هذه واضحة. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وعندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر المقادير، إن الله قدر مقادير الخلق قبل نعم، وهكذا الحديث لفظه قدر الله مقادير الخلائق، قدر الله مقادير الخلائق. فهذه بعض الأدلة تبين لك إيش؟ أن الأمر قد فرغ منه، وأن يعني كما في الآية إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، في سورة الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه يا أخوان المسألة هذه يعني قضية الحالة قدر مقادير، وأن هذا أمر قد فرغ منه، يعني نؤكد على أنفسنا ونؤكد على إخواننا ينبغي أن نستصحب هذا الأمر وأن يكون راسخا في كل حال. فإذا الإنسان أصابه يعني ما قد يعكر عليه من مرض أو نحو ذلك من مشاكل الحياة ونكدها، فيعلم أن ذلك مقدر عليه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. فينبغي أن نستصحب هذا الأمر في كل حال. ولهذا مثلا تجد أن كما ورد في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، قال عمر وكان أمر الله قدرا مقدورا. لاحظ كيف هؤلاء الصحب الكرام في هذا الموطن العصيب يستصحبون أن هذا أمر إيش قد فرغ منه. طالح بن عبيد الله أيضا كذلك لما رمي بالسهم أيضا كذلك قال هذه الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال وضرب لهم آجالا، يعني هذا كما يلحظ أنه يعني خاص بعد عام، فقدر لهم أقدارا هذه جملة عامة، ثم جاء هذا التخصيص. فالآجال هي من إيش؟ الآجال من مقادير الله تعالى. قال وضرب لهم آجالا، الآجال أجل شيء يعني عمره ونهايته، فلكل شخص أجل، كما قال تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الآية الأخرى قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، إلا بإذن الله يعني إلا إيش؟ إلا بتقديره سبحانه وتعالى. فإذا الأجال قد فرغ منها، ويعني قد علم يعني قد علم ذلك عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فهذه الأجال لا تزيد ولا تنقص كما في هذه الآيات. وبهذا يعني يتقرر لما نوقن أن لكل أجل كتاب، وأنه لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وحديث ابن مسعود الذي تحفظونه، وفيه لما يعني تمضي 4 أشهر على الشخص أو على الجنين في بطن أمه، فيأتي الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فالأجال قد فرغ منها، الأجال قد فرغ منها. فإذا تقرر ذلك يتبين لك حماقة قول بعض القدرية الذين قالوا إن القاتل قطع أجل المقتول. يقول هذا المقتول، هذا الشخص الآن الذي قتل كان سيعيش، لكن لما قتله القاتل قطع عليه أجله، هذا كلام فاسد. فالله تعالى قدر المقادير، وأن فلان هذا يموت إما بالقتل أو بحادث سيارة أو بمرض أو بغير ذلك من الأسباب، تعدد الأسباب والموت واحد. فما يقال هذا الكلام الساقط أن القاتل قطع أجل المقتول، فهذه الأجل قد كتبت وقد فرغ منها، والله أعلم. هذه مسألة. يبقى عندنا يعني إشكال حين يريده بعضهم ونجيب عليه في من كلام العلم، أنه مثلا عندك في آية ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فيشكل على البعض يعني في أجل وفي أجل ثاني. فالجواب كما بين العلم ومنهم شيخ الإسلام أن قوله تعالى ثم قضى أجلا، ثم قضى أجلا، المراد بها بالأجل في الكلمة الأولى أجل كل عبد، أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره. أما فتتمة الآية وأجل مسمى عنده، فالمراد أجل القيامة الكبرى. إذن كلمة أجل الأولى تتعلق بالقيامة الصغرى، قيامة كل شخص، وأجل مسمى لحظة قال عنده، عند من؟ عند الله، لأن علم الساعة لا يعلمه إلا هو. فإذا يعني بهذا يزول اللبس. أيضا البعض يعني يشكل عليه آية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يقول ولا ينقص من عمره، فيقول طيب الآن أثبت النص. فكما بين العلم وكما بين شارح الطحاوية وشيخ الإسلام وغيرهم أن المراد وما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان آخر، ولا ينقص من عمر إنسان. فبعض الناس يعيش 60 سنة، بعض الناس يعيش 20 سنة، وهكذا. فالمراد ولا ينقص من عمره من عمر إنسان آخر، كما ذكر ذلك أهل العلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الشارح الطحاوي يعني من باب الفائدة باعتبارنا ذكرها قضية، لما ذكر أن صلة الرحم لها أثر في زيادة العمر، لما يقول صلة الرحم لها أثر في زيادة العمر بناء على الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، هذا يعني كما بين العلم هذا كله مكتوب، أن فلانا يصل رحمه فيزاد له، فهذا كله مكتوب، أو كل هذا قد إيش قد علمه الله تعالى قبل. لكن يبقى الكلام في قضية الدعاء، الدعاء هل له أثر في صلة في زيادة العمر؟ أما صلة الرحم فعندك النص واضح، كذلك من أحب أن يصل له في رزقه وينسأ له أجل، ينسأ يعني يؤجل له في في في أجله فليصل رحمه. فلا شك أن صلة الرحم هي من أسباب زيادة العمر، وهذه الزيادة هي كلها إيش قد علمه الله تعالى وكتبها. لكن يبقى الكلام في الدعاء، هل له أثر؟ هل يلزم منه ذلك؟ شارح الطحاوية يميل إلى أن أن أن أن أن أن الدعاء بطول العمر ليس يعني له تأثير، واحتج بحديث أم حبيبة، أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال سلم لقد سألت الله تعالى لأجال مضروبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يعجل شيئا عن حله، ولو سألت الله تعالى أن يعيدك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم لكان أفضل. هكذا الحديث بمعنى. فاحتج بهذا الحديث، لكن من العلم من يعني يخالف في هذا، وهي مسألة محل اجتهاد، من العلم من يخالف في ذلك ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر وتحقق ذلك، ليس كذلك؟ وأيضا سعد بن أبي وقاص دعا على من ظلمه فدعا عليه بطول العمر وأن يتعرض الفتن وتحقق ذلك كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وأيضا يعني يجاب عن حديث أم حبيبة كما قال ابن مفلح رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أم حبيبة عن هذه الدعاء، وإنما أرشدها إلى ماذا؟ أرشدها إلى الأفضل، أرشدها إلى الأفضل والأكمل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا أثر له، وإنما أرشدها إلى ما هو أتم وأفضل، والله أعلم. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة إيش؟ وضرب لهم أجالا. قال رحمه الله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا كله تأكيد لما سبق، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم السر وأخفى. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فهو يعلم أفعالهم قبل أن يخلقهم، وكما أيضا تبين لنا أيضا أنه يعلمها أيضا إيش بعد أن يفعلوها. فالمقصود أن هذا تأكيد لما سبق من كمال علمه، وأن علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لاحظ الآن الكلام السابق كله في تقرير القدر، وسيأتي له مزيد تفصيل في موضع آخر، وهذا مما يعني ابن أبي العز أخذ على الطحاوي رحمه الله أن كلامه وتقريرات هذه المتينة النفيس أنها متناثرة، يعني لا يجمع المسائل الموضوع إيش في مكان واحد. فالمقصود أن العبارات السابقة كلها في تقرير القدر، قدر لهم أقدارا، ضرب لهم آجالا، فهذا فيه رد على القدرية النفاة الذين ينفون القدر. لما بين هذا رحمه الله بين الرد على القدرية الذين ينكر القدر، لما قال وأمرهم بطاعته، هذا رد على الفريق الآخر، الطائفة الأخرى، وهم الجبرية. فالجبرية هم يقرون بالقدر لكنهم غلوا فيه حتى عطلوا الشرع. والقدرية النفاة اللي هم المعتزلة ونحوهم أقروا أنكروا القدر وأقروا بالشرع، لكنهم لما أقروا بالشرع أيضا غلوا فيه حتى قال إيش إن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشرع والقدر، نثبت الشرع والقدر. ولاحظ الآن مثلا عندك مثلا في حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا إثبات الشرع، واستعن بالله إمام إيش؟ إمام بالقدر. إياك نعبد إياك نستعين، إياك نعبد هذا إيمان بالشرع، إياك نستعين إيمان بإيش؟ إيمان بالقدر، وهكذا. شعيب ماذا قال؟ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، هذا يتعلق بالقدر، وإليه أنيب يتعلق بإيش؟ بلزوم الشرع، الإنابة إلى الله واللجئ إليه سبحانه وتعالى. فنحن نثبت الأمرين، ألا له الخلق والأمر، الخلق اللي هو القدر، والأمر اللي هو ماذا؟ ما الأمر؟ اللي هو الشرع، الأمر هو الشرع. فهنا قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، مثل ما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتلحظ أن أهل السنة والجماعة يثبتون الحق كله، ويثبتون ما جاءت بالنصوص، ولا يجعلون القرآن عظيم يأخذون شيئا ويتركون شيئا كما تجد عند أهل الزيغ وأهل البدع. قال بعدها رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، كل شيء يجري بتقديره، فهذا تقرير ماذا؟ عموم مشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، فعال لما يريد. قال: ومشيئته تنفذ. نعم، المشيئة التي تنفذ وتقع وتتحقق هي مشيئة الله. أما مشيئة العباد فكما قال المؤلف: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. وهنا تأتي كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا واضح في حديث ابن عباس في وصية سلم ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمع على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمقصود أن ما شاءه الله يقع أم لا يقع؟ أي والله يقع جزما، فما شاء الله وجب وجوده وتحقق، وما لم يشاءه الله فلا يقع ولو شاءه الناس. ما لم يشاءه الله لا يقع وإن إيش شاءه الناس وأرادوه. فالمقصود أن عدم مشيئته، عدم مشيئة الله تستلزم ماذا؟ تستلزم وجوده ولا عدم وجوده؟ تستلزم عدم وجوده، كما أن مشيئته تستلزم ماذا؟ تستلزم وجوده، فما شاء الله وجب وجوده. يبقى عندنا تنبيه على مسألة، يعني بعض أهل العلم يعني يعبر بتعبير قد لا يكون دقيقا، وهو عندما يقول بعض المشيئة الشرعية، المشيئة الشرعية. فالجواب في هذا كما بين أهل العلم ومنه الشيخ العلام محمد إبراهيم عليه رحمة الله، محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية في وقته فالشيخ بين أن المشيئة لا تنقسم. ما معنى المشيئة لا تنقسم؟ يعني الإرادة كما مر بنا ولا يكون إلا ما يريد، مر بنا في موضوع الإرادة أن الإرادة تنقسم، هناك إرادة كونية قدرية وهناك إرادة شرعية دينية. الإرادة الكونية القدرية وهي ما قدره الله تعالى وشاءه، فكل ما يقع في الكون أراده كونا وقدرا أراده. فلما نقول إرادة كونية قدرية يعني أنها واقعة نافذة، وأيضا لما نقول هي كونية قدرية وأنها واقعة فهي تشمل ما يحبه الله وما لا يحبه، فنستصحب الفرق. فإذا عندنا إرادة كونية قدرية وهي ما شاءه الله وقدره، فكل ما شاء الله تعالى يقع، سواء ماذا، سواء إيش قلنا، سواء أحبه ولم يحبه. فالمعاصي التي تقع والشرور والحروب كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة فيما يقدر ويشاء. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي ما يحبه الله ويرضاه، يريد الله بكم اليسر، فما يحبه الله ويرضاه قد يقع وقد إيش وقد لا يقع. فهنا المشيئة، لما نرجع المشيئة، المشيئة ما تنقسم، ما في شيء اسمه مشيئة شرعية. المشيئة هي ما شاءه الله وصار كائنا متحققا واقعا، فالمشيئة لا تنقسم كما يظن بعضهم. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا، أحب أنبه في عبارة أختم بها الدرس، وهي عبارة يعني أوردها شارح الطحاوية، وربما تشكل على البعض الذين يقرؤون شرح الطحاوية. مر بنا قياس الأولى الذي يستعمل في حق الله، وشارح الطحاوية كما ينقل عن شيخ الإسلام وغيره هناك أقيسة فاسدة وباطلة لا تستعمل في حق الله. القياس الذي يستعمل في حق الله قياس الأولى، وهو الذي سمعناه: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى حق وأولى به، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالله تعالى حق وأولى بالتنزه عنه. هناك قياس اللي هو قياس التمثيل، اللي هم المعروف عند إيش، عند الأصوليين، وهو إيش، الحاق الشيء بنظيره. فهذا القياس لا يستعمل في حق الله، نعم، قياس التمثيل لا يستعمل في حق الله، فالله تعالى ليس كمثل شيء. قياس التمثيل الحاق الشيء بنظيره، والله تعالى له نظير ولا ما له نظير؟ ليس له نظير سبحانه وتعالى، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. أيضا هناك قياس اسمه قياس الشمول، قياس الشمول هذا القياس معروف عند المناطق المنطق، وقياس الشمول هو قياس يقولون إيش، يستوي أفراده تحت قاعدة كلية، يستوي أفراده تحت إيش، قاعدة كلية. بمعنى أنه الآن لما يأتي واحد يقول مثلا إيش، كل مخلوق يموت مثلا، فهل الرب يدخل تحت هذه القاعدة؟ تعالى الله عن ذلك، هو سبحانه وتعالى خالق. فقياس الشمول دائما يعني يكون مبتدأه يعني يتصدره كلمة كل، فهذا قياس الشمول، ولهذا قال إيش، قياس الشمول، بحيث إيش، أن هذه القاعدة الكلية تستوعب ماذا، أفراده. فالله سبحانه وتعالى لا يدخل تحت خلقه في مثل هذا القياس. إذن اتضح لك الآن القياس الصحيح حق الله اللي هو قياس ماذا، قياس الأولى. أما قياس التمثيل وقياس الشمول فهذا يعني قياس باطل، فالله تعالى ليس كمثل شيء، فلا يمثل بغيره، ليس كمثل شيء وسمع البصير. ولا يجوز، لاحظ هذا في إبطال القياس الشمول، أن يدخل الله سبحانه وتعالى هو وغيره يعني من المخلوقات تحت قضية كلية يستوي أفرادها، يستوي أفرادها. لكن يستعمل العبارة الآن المشكلة، قال المؤلف: ولكن يستعمل قياس الأولى سواء قياس تمثيل أو شمول. فهذه أشكر على بعض الطلاب، فيقول كيف الآن، يقول يستعمل قياس الأولى سواء قياس تمثيل أو شمول. الموضح هذا من كلام القيم. فأنت الآن عندك قياس مثلا، قد يأتي قياس مثلا تمثيل، قياس التمثيل مثلا يعني من الأقيس الصحيح كان نقول مثلا الفعل المحكم المتقن يدل على ماذا، على علم فاعله ولا لا؟ الآن لما نرى مثلا يعني مكتشف أو اختراع أو تقنية فيها إحكام وفيها إتقان لا شك أن الذي يعني صنعه أو اخترعه يكون موصوفا بإيش؟ موصوف بماذا؟ بالعلم. فالفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله، هذا قياس تمثيل. فهذا القياس الذي هو قياس تمثيل نقول إذا كان الفعل المحكم يدل على علم فاعله فمن باب أولى أن فعل الله تعالى وإتقانه الكان يدل على ماذا؟ يدل على علمه، كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. مثلا لما يكون قياس شمول، قياس شمول يأتي بصيغة كل، فلما نقول كل فعل متقن محكم يدل على علم فاعله وقدرته، فنقول إذا كان كل فعل متقن يدل على علم فاعله فمن باب أولى أن كل ما فعله الله وأتقنه أن يدل على إيش؟ على كمال علمه وقدرته، والله أعلم. هذا ما يتعلق بدرسنا هذا اليوم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.